بسم الله الرحمن الرحيم. 78 كتاب المرضى. اف كتابها لبحث وان كسكت ابت النساخ. حديث 1857 عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة شستبان هردو صحابيا رضي الله عنهما عن النبي كسف غنبري صلى الله عليه وسلم قال يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ودنينا ايكش وان كشتاب جهتا بصرماني إلا خود تعالى هندكش خلت يتوي دي بغفرين شنا صبت يعني زحمتك بوشبت ولا وصف ايشك بوشبت ولا هم خمك بوشبت ولا حزن عجزيك بوشبت ولا أذن يعني هرنا خشيك هابتن بوشبت ايك أذيتا ويبكتن دلوي بشينتن ضررك لبكتن حقك ويبخوتن ولا غم يعني بهنا ويطنق ببتن ودلوي نخوش ببت حتى الشوكة يشاكها وحتى هكر ايك استريك بكتت للشجرة إلا كفر الله بها من خطاياه إلا خد تعالى هندك اشخالت يتوي قلنا هتوي ابذيت شديد غفلين.